تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أيها الإخوة والأخوات. وبعد هذا الفاصل لعلنا نكمل إن شاء الله ما كنا قد توقفنا فيه من نواقض الوضوء. وكنا أيها الإخوة والأخوات ذكرنا أن نواقض الوضوء على ثلاثة أنواع. النوع الأول نواقض أجمع العلماء عليها وهي تنقض بالإجماع، والثاني نواقض مختلف في حكمها والراجح نقضه، والثالث نواقض مختلف في حكمه والراجح عدم النقض. وقد ذكرنا من النواقض التي أجمع العلماء عليها هي الخارج من السبيلين، والثاني زوال العقل، والثالث أي نعم، إذن هي اثنان. الإجماع إنما هو اثنان: الخارج من السبيلين كالريح والبول والغائط، وكذلك المني وكذلك المذي، والثاني زوال العقل، والثاني زوال العقل، ويكون الحيض من ذلك الأمر، فهو أمر مجمع عليه. إذا ما المجمع عليه؟ ريح أو بول أو غائط، وكذلك زوال العقل. الحالة الثانية، القسم الثاني، هو النواقض المختلف في حكمه والراجح نقضه. وذكرنا في الحلقة السابقة هو النوم، وذكرنا النوم، وقلنا أن الراجح أن النوم إنما هو ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا، بحيث لا يشعر بنفسه ولا يشعر بالآخرين، أو ربما رأى رؤيا، فإن مثل هذه الأشياء تدل على استغراقه. فإن استغرق في نومه فقد انتقض وضوءه، لقول علي رضي الله عنه: العين وكاء السه. وقد جاء ما يقويه عن معاوية بن أبي سفيان، فيدل على أن الحديث له أصل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. النوع الثاني أو الثالث أليس كذلك؟ الرابع. الأول خرج بالسبيلين، الثاني زوال العقل، وهذان مجمع عليه. القسم الثاني الثالث وهو النوم، والرابع وهو القسم الثاني من النواقض المختلف فيها والراجح نقضه، وهو ما يذكره العلماء بمسألة مس الذكر أو مس القبل. فإن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول هو مذهب جماهير أهل العلم وجماهير الفقهاء، وهو مذهب بعض الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن مس الذكر أو مس القبل للمرأة أنه ناقض للوضوء، وذلك لأحاديث، منها حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وابن معين، وقال البخاري: أصح شيء في الباب. وكذلك صححه الترمذي، وصححه غير واحد من أهل العلم، وهو أصح من حديث طلق بن علي الذي رواه قيس بن طلق بن علي عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره فقال: إنما هو بضعة منك. وقلنا أن الراجح هو أن المس الوضوء ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وأما مالك رحمه الله فإنما يرى أن مس الذكر إنما هو مستحب، وذلك لأنه يقول لأن حديث طلق صحيح، وقد صحح حديث طلق علي بن المديني، وكذلك ابن حبان وابن حزم وغيرهم، فقالوا إن حديث طلق صحيح وحديث بسرة صحيح، وهو من مس ذكره فليتوضأ. قالوا فدل ذلك على أن الأمر يدل على الاستحباب، والبقاء على الأصل إنما هو بضعة منك يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب. وهذا يقول الجمع. والذي يظهر والله أعلم هو أن حديث بسرة أولى من حديث طلق لأمور. أولا لأن حديث بسرة أصح من حديث طلق، وذلك لأن قيس بن طلق بن علي اختلف فيه، مع أنه اختلف في سماعه عن أبيه. الثاني أن حديث بسرة قد تلقاه الصحابة بالقبول وبدأوا يروونه، فلهذا كان ابن عمر حينما بلغوا حديث بسرة بنت صفوان رجع إليه، وكذلك سعد بن أبي وقاص. الثالث أنه جاءت أحاديث تعضد حديث بسرة ولم يأتي أحاديث أخر غير حديث طلقة بن علي، فجاءنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الفرج فليتوضأ، أو إذا أفضى أحدكم إلى فرجه فليتوضأ. وقال البخاري حديث عبد الله بن عمرو يعني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هو عندي صحيح، وإن كان الإمام أحمد نقل عنه ضعفه. وكذلك جاء من حديث أم حبيبة صححه الإمام أحمد، وكذلك جاء من حديث أبي هريرة. فهذه أحاديث تدل على أن حديث بسرة بنت صفوان هو الأصل. قالوا الرابع أن حديث بسرة بنت صفوان يوجب إيش؟ الوضوء. وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك لا يوجب الوضوء. قالوا وحديث طلق بن علي هو بناء على الأصل، وحديث بسرة هو ناقل عن الأصل، فدل على أن حديث بسرة هو المتأخر أم هو المتقدم؟ هو المتأخر، لأن حديث طلق إنما هو على الأصل وحديث بسرة هو ناقل عن الأصل. قالوا والقاعدة في هذا ما كل حديث ناقل عن الأصل هو أولى من الحديث الباقي على البراءة الأصلية، هو الأولى من الحديث الباقي على البراءة الأصلية. هذا كما قلت هو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب ابن أو أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب نقض الوضوء من مس الذكر ولا من مس القبل، ورأى أن حديث طلق بن علي هو أصح في هذا الباب ويرى هذا الأمر. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم وهو أحوط لإبراء ذمة العبد أن خروج أن مس الذكر أو مس قبل المرأة ينقض الوضوء. إذا ثبت هذا فإن مسألة من مس فرجه فليتوضأ هل يدخل فيه الدبر يعني حلقة الدبر أم لا؟ بعض أهل العلم يقول إن الفرج إذا أطلق إنما يقصد به القبل، والذي يظهر لي والله أعلم وهو أحوط وهو مذهب الحنابلة إلى أن مس حلقة الدبر كمس القبل. ثانيا أن المرأة قبلها هو الأمر الداخل، أما ما كان بجانب عورتها فهذا لا ينقض الوضوء، يعني الشفرتان لا تنقض الوضوء مسهما، وإنما الذي ينقض الوضوء هو المكان الذي فيه الختان ختان المرأة، فهذا هو الذي ينقض الوضوء إذا قلنا بأن مس الفرج ينقض الوضوء لقول عبد الله بن عمرو بن العاص أيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها فقد فعليها الوضوء، أيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها فعليها الوضوء. إذا ثبت هذا أيها الإخوة والأخوات فإنني أقول أن اليد المقصود بها هي الكف باطنها وظاهرها، وأما من مس فرجه بذراعه أو بساعديه فلا يعلق به حكم، وذلك لأن اليد في لغة العرب إذا أطلقت فإنما تنطلق أو تذهب إلى اليد بالكف لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد حكم الصحابة بأن اليد وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليد هي الكف والله أعلم. إذا ثبت هذا فلنعلم أن الممسوس لا ينقض وضوءه، ولكن الذي ينقض وضوءه الماس. فلو أن رجلا مس عورة امرأته فالناقض وضوءه هو المرأة أم الرجل؟ الرجل، لأنه هو اللامس، وأما المرأة لا ينقض وضوءها. أو العكس، لو أن امرأة مست عورة زوجها فإنها ينقض وضوءها وأما الزوج لا ينقض وضوءه. لأن العبرة باللامس لا بالملموس، وهذا قول عامة أهل العلم القائلين بنقض الوضوء من مس الفرج. إذا ثبت هذا فإنني أقول ما حكم مس عورة الطفل؟ ما حكم مس عورة الطفل؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ للحنابلة روايتان، للحنابلة روايتان. ذهب الحنابلة وهو فتوى الإمام أحمد في آخر أمره إلى أن الطفل ليس له عورة أصلا، وبالتالي فإذا أرادت المرأة أن تنظف صبيها فمست عورته فإن وضوءها باقي، فإن وضوءها باقي، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هو مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني أن مس المرأة عورة صبيها ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الفرج فعليه الوضوء، من مس الفرج فعليه الوضوء، فجعل الفرج عام وهي الذي تفيد الاستغراق. ولا شك أن هذه المسائل ليس فيها شيء مقطوع به، ولهذا كان الأحوط بالمرأة أن تتوضأ، فإن لم تتوضأ فالذي يظهر لي والله أعلم أن الصبي لا عورة له، أن الصبي لا عورة له، وهذا قول عامة أهل العلم، فهو مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية وهو مذهب أحمد في رواية، ألا أن الطفل حتى القائلين بنقض الوضوء من مس الفرج إلا أنهم يقولون الطفل لا عورة له، ولعل هذا القول أظهر، ولكن الأحوط أن المرأة تتوضأ، فإن لم فإن شق ذلك عليها مثل إن تكون في نزهة برية أو نزهة صحراوية ويشق عليها الوضوء خاصة في وقت البرد، فلو وضعت قفازين فهو أفضل، وإلا فإنه لا يلزمها الوضوء. هذا الذي يظهر والله أعلم، والله أعلم. سم استندوا على أن الطفل، الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الحسن وقبل زبيبته، قالوا وهذا الحديث في سنده بعض الضعف، ولكن قالوا إن وجود أحاديث يقوي بعضها بعضا، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره، أن الحديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره، وذلك لأن في سنده محمد ابن أبي ليلى، وهو كما يقول أبو أحمد الحاكم يكاد الأئمة يتفقون على ضعفه، ولكن وعلى هذا فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصبي وإن ضعفنا حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين، فلكن الذي يظهر أن الصبي، أجمع العلماء على أن الصبي حال ولادته ليس له عورة، فلا بأس بالنظر إليه. قالوا فلما دل على جواز النظر إليه دليل على أنه لا عورة له، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحسن الله لك شيخ. مس الذكر أو قبل المرأة ذكرت أنه ناقض، نعم، على إطلاقه أم لخطأ أو شهوة؟ نعم، نحن قولنا أنه ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم ليس بشهوة، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. فأما إذا كان من غير قصد، من غير قصد، يعني من غير قصد، فالذي يظهر لأن ذلك يخفف فيه لأمور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة قال من أفضى بيده إلى فرجه، والإفضاء هو مع قصد، الإفضاء هو مع قصد. وأما إذا كان من غير قصد فلا يقال أنه أفضى بيده إلى فرجه، وكذلك مس ذكره لأنه من غير قصد، والقاعدة في هذا هو أنه يقصد مس الذكر سواء كان بشهوة أو ليس بشهوة، وهذا القول أحوط وهو أقعد من حيث البراءة الأصلية ومن حيث النظر إلى مقاصد الشريعة الذي يدل على أن الشريعة لا تعلق الأحكام إلا بالقصود، أن الشريعة لا تعلق الأحكام إلا بالقصود. تفضل يا شيخ. الطفل يعني لين كم يعتبر؟ الطفل الذي ليس له عورة هو ما لم يميز، هو الذي ما لم يميز، فإذا ميز وهو ابن 6 وابن 7 سنين فهذا مميز، أما الطفل أبو سنة وسنتين فهذا لا عورة له والله أعلم. طيب يا شيخ، لو واحد مسك مثلا ذكر بس من فوق اللباس؟ لا، من فوق اللباس هذا لا حكم له، إذا كان بينه وبين عورته حائل فإنه لا ينقض وضوءه، الخلاف إذا لم يكن بينه حائل، الخلاف إذا لم يكن بينه وبين يده وفرجي حائل، وأما مع وجود الحائل فإنه والله أعلم ينقض الوضوء، وهذا هو الأحوط. سم أحصل لك الحائل يا شيخ له شروط مثلا كان خفيف سميك؟ أهم شيء أنه حائل يمنع وصول الشيء بيده، أما سواء كان من بلاستيك وغيره فالأصل أنه حائل والله أعلم. طيب الآن ذكرنا كم من نواقض المختلف فيها والراجح نأخذه؟ ذكرنا اثنين، النوم، والثالث والثاني مس الذكر، مس الذكر والقبل. الأمر الخامس أو السادس، الرابع ولا الخامس؟ الخامس. الخامس هو أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور. فقد اختلف أهل العلم في حكم لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا على قولين. القول الأول مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أنهم قالوا أننا أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. دليلهم في هذا هو ما جاء في حديث علي جابر بن عبد الله، هو كان آخر الأمرين، قال كان آخر الأمرين في عهد رسول، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار. قالوا فإن لحم الجزور إنما أمر به في أول الإسلام لأجل أنه مسته النار. والجواب على هذا أن نقول أن الحديث بهذا اللفظ حديث منكر، وأن الراوي إنما رواه بالمعنى، والصحيح أن الحديث ليس صحيحا بهذا اللفظ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتز من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، ولكن هذا شيء ولحم الجزور شيء آخر. وقد قال الإمام أحمد، وهذا القول الثاني، أن لحم الجزور ينقض الوضوء، القول الثاني أن لحم الجزور ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو قول جابر بن سمرة، وهو قول البراء بن عازب. قال الإمام أحمد حديثان، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قيل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. وهذا يدل على وجوب الوضوء من لحم، من أكل لحم الجزور. ويذكر بعض كتب التاريخ أنه هناك قصة تتداول عند الإخوة والأخوات وعند حديث الناس، هو أن الصحابة كانوا يأكلون لحم جزور، فأحدث رجل بصوته، يعني ضرط بصوته، فضحك الصحابة ولا يدرى منه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوبخ هذا الفاعل ولا يستهزأ به، فأمر الصحابة كلهم بالوضوء. وهذه القصة لا حقيقة لها ولا أصل لها، وليس لها إسناد ولا خطام، والأحاديث الواردة فيها كلها منكرة، كلها منكرة. والصحيح هو رواية البراء بن عازب ورواية جابر بن سمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صح عنه في حديث جابر بن سمرة، وكذلك عند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب. ولهذا قال الإمام الشافعي إن صح حديث نقض الوضوء من لحم الجزور قلت به. قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، فقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي. فهذا يدل على أن الراجح والله أعلم على أن لحم الجزور ينقض الوضوء. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن المقصود باللحم هل هو كل الجزور شحمه ولحمه وكرشه وكبده وطحاله، أم المقصود هو اللحم؟ وهذه المسألة أيها الإخوة ليس فيها نص. فبعض أهل العلم يرى أن المقصود هو كل أجزاء الجزور، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأكل لحم الجزور لأن اللحم إنما خرج مخرج الغالب. قالوا كما إن النبي صلى الله عليه وسلم، كما إن ربنا سبحانه وتعالى قال في تحريم أكل الخنزير، قال أو لحم خنزير. ومن المعلوم أن الخنزير المحرم هو لحمه أم لحمه وشحمه وجميع أجزائه؟ قالوا وجميع أجزائه، فخرج اللحم مخرج الغالب. فإذا حرم أجزاء الخنزير ككبده وطحاله وقلبه وغير ذلك، فكذلك يحرم لحم الجزور، لأن اللحم هنا مثل اللحم في الخنزير، فدل ذلك على أن اللحم إنما ذكر مخرج الغالب، وهذا رواية عند الإمام أحمد. وأما الرواية الأخرى عند الحنابلة وهي المذهب، فقالوا إن العبرة باللحم لا بالجوف كالكبد وغيره. ولا شك أن هذه المسألة مشكلة حقيقة. ولهذا أقول إن القول بأن الكبد أو الطحال أو غير ذلك ينقض الوضوء قول قوي، والأحوط بالإنسان أن يتوضأ منها. فإن لم يتوضأ فله سلف وهو مذهب الحنابلة. وإن كنت أرى قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن ذلك ينقض الوضوء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فلنعلم أن العبرة هو بالأكل لا بشرب الماء المرق. فلو أن رجلا طبخ لحم جزور ثم جمع هذا الماء الذي هو من لحم الجزور وشربه، فهل ينقض وضوءه؟ لا ينقض الوضوء، لأن الشرب شيء والأكل شيء آخر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وحينئذ نكون قد انتهينا من المسألة، وهو نواقض مختلف في حكمها والراجح نقضه. ندخل في القسم الثالث. سم بعض أهل العلم حاول أن يلتمس علة للوضوء، فقالوا لماذا؟ فقال بعضهم لأنها من خلقت من الجن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إلى هبوبها ونفورها إذا نفرت؟ وقال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابل الوحش. فقالوا إن هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتوضأ، والمسألة كما قلت مسألة تحتاج إلى إثبات يقيني وليس فيه يقين، وقد ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية في الاختيارات. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحكمة إلى يعني من حيث المقصد هو أن الإبل لها حالة غير حالة الغنم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم. فالإبل فيها غلظة، فلأجل هذا أراد الشارع من أكل لحم الجزور أن يخفف ذلك بالوضوء حتى لا يقع منه ما يقع من تلك الإبل. ولهذا تجدون الذي يرعى الإبل ويهتم بالإبل فيه من الجفاء وفيه من الغلظة وفيه من السبع نوع من السبع بسبب حركات الإبل وغلظها، فيتأثر ذلك بخلقه، فإذا أكل زادت ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطفئ هذا بالوضوء، والمسألة كما قلت مسألة محتملة. وإلا فإن غاية الحكمة هو طاعة الله وطاعة رسوله. لا، ما نقول لازم تعبدية، الحكمة طاعة الله وطاعة رسوله، لكن ربما تكون تعبدية وربما لا تكون كذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن ندخل في القسم الثالث، وهو نواقض وضوء مختلف فيها والراجع عدم النقض. ونحن كم وصلنا من النواقض؟ السادس. يعني انتهينا من السادس أو لم نأخذ السادس؟ لم نأخذ السادس. إذن السادس غسل الميت. ذهب الحنابلة إلى أن الميت إذا غسل نقض الوضوء، واستدلوا بفعل ابن عمر بقول: من غسل ميتا فليتوضأ أو فليغتسل. والراجح أن حديث ابن عمر ضعيف ولا يصح في الباب حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهذا حديث منكر، أنكره أبو داود والإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم كالأئمة الكبار الذين يقتدى بفعلهم وأقوالهم في مسألة الجرح والتعديل. والصحيح أن ابن عباس سئل كما روى عبد الرزاق، سئل عن الرجل يغسل أن أتوضأ منه، قال: أنجستم ميتكم. فهذا يدل على أن الراجح خلاف مذهب الحنابلة، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية، إلى أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فالراجح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. الناقض السابع هو كل، قال بعض أهل العلم، كل ما أوجب غسلا أو كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء. يقصدون بذلك كإسلام الكافر وانتقال المني. أما إسلام الكافر، أما إسلام الكافر فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، يعني يكون محدثا فيجب عليه أن يغتسل. وقالوا لما جاء في حديث عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أوثال أن يغتسل، والحديث أصله في الصحيحين ليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وحديث ثمامة قصته معروفة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى نجد فقبضوا على وأمسكوا بثمامة بن أوثال فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل عليه فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل نعطيك ما شئت. ثم تركه النبي فجاءه من الغد فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل عما شئت. ثم جاءه اليوم الثالث فقال له صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ فقال مثل ما قال، فقال أطلقوا سراح ثمامة. ثم ذهب إلى حائط للأنصار فاغتسل ثم جاء فقال يا رسول الله والله لقد كان دينك أبغض الأديان كلها إلي ولقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. الحديث وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وعلى هذا فالذي يظهر لي أن رواية الغسل في حديث عبد الرزاق منكرة والله أعلم. الحديث الآخر قالوا لما روى أبو يعلى وغيره، الظاهر أنه أبو يعلى، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عمرو حينما أسلم أن يغتسل، وهذا الحديث في سنده نكارة، ولو صح فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عمرو لا يدل على الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم خلق كثير من فتح مكة ومن الفتوحات التي قاتل فيها الأنبياء الله صلى الله عليه وسلم الكفار وأسلموا، ومع ذلك لم يأمر أحدا إلا قيس بن عمرو، فدل ذلك على أن أمره لقيس بن عمرو دليل على الاستحباب. ولهذا فإن الذي يظهر لي والله أعلم وهو الراجح أن إسلام الكافر لا يجب، لا يجب، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. ولكن بعض أهل العلم قال إن كان قد أجنب، إن كان قد أجنب فيجب عليه الغسل، وإن لم يكن أجنب فلا يجب. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن أسلم وهو حال جنابته الآن فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما إن كان قد أجنب فإن هذا لا يعلق به حكم. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزمه ذلك والله أعلم، أنه لا يلزمه ذلك والله أعلم، وهي مسألة الغسل، ولكنه إذا وجب عليه الغسل فقد دل على أنه ناقض من نواقض الوضوء. وانتقال المني، ذهب الحنابلة إلى أن الإنسان إذا داعب زوجته وانتقل أو أحس بانتقال المني من صلب ظهره إلى مكان الإنزال ولم ينزل، فهل هذا الانتقال وهذا التحرك وهذه الحركة تدل على وجوب الوضوء؟ ذهب الحنابلة إلى وجوب الوضوء، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا، قالوا والجنب هو الإبعاد، فدل ذلك على أن الماء قد أبعد من الصلب إلى انتقال، قالوا فهذا الانتقال مثله مثل الخروج. هذا مذهب إيش؟ الحنابلة. والراجح والله أعلم هو مذهب جماهير أهل العلم على أن الحكم إنما هو معلق بالخروج، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، فعلق الأمر بوجود المني لا بانتقاله، فدل ذلك على أن الحكم ليس بالانتقال ولكنه بالخروج والله أعلم. النقض الثامن عند بعضهم وهو الخارج من الجسد من النجاسة كالدم الخارج من الجسد والقيح والصديد، فذهب الحنابلة إلى أن الدم إذا خرج من جسد الإنسان ولو من غير السبيلين وفحش فإنه ينقض وضوءه، وعلى هذا فالذين يصابون بحادث مثلا وأصابهم نزيف فإنهم على مذهب الحنابلة ينقض وضوءهم. والراجح والله أعلم، والراجح والله أعلم هو مذهب مالك والشافعي واختيار أبي العباس ابن تيمية، إلى أن خروج الشيء النجس كالدم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وكذلك القيء لا ينقض الوضوء. فالراجح أن القيء والدم لا ينقض الوضوء، وقد قلنا أن القيء عند الأئمة الأربعة وحكى ابن المنذر إجماع أنه نجس، والدم الراجح أنه نجس، فخروج هذا الدم وخروج هذا القيء النجس لا يدل على نقض الوضوء، وهذا كما قلت هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام. واستدلوا على ذلك قالوا بأن الصحابة كانوا يجرحون ولم ينقل عنهم أنهم توضعوا، أنهم توضعوا. وقد جاء في ذلك حديث يرويه الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فلم يزد أن غسل على أو ما فلم يزد أن غسل محاجمه، فهذا الحديث حديث منكر. وأما الحديث الآخر هو مسألة القي، هو حديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال الراوي فذهبت إلى ثوبان قال صدق أنا صببت له من وضوئه. وهذا الحديث يقول الإمام أحمد جوده حسين المعلم، جوده حسين المعلم، وهذا يدل على صحة هذا الحديث، ولكن الحديث يدل على فعل النبي، والفعل لا يدل على الوجوب. فغاية ما فيه أن من قاء عمدا يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء ولا يجب، يستحب له الوضوء ولا يجب، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. الناقض التاسع والأخير مما هو مختلف فيه هو شرب لحم الإبل، هل ينقض الوضوء؟ لا، شرب، أنا قلت لا، شرب دم، عفوا شرب لبن الإبل، شرب لبن الإبل. أنا قلت لحم. ما يشرب اللحم، شرب، لا قلنا المرق، ما مررنا على المرق، قلنا الراجح أن المرق لا ينقض الوضوء لأنه ليس أكلا. المسألة الأخرى وهي الناقض التاسع، شرب حليب الإبل، هل ينقض؟ نقول عامة أهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة على أن شرب لحليب الإبل لا ينقض الوضوء. وأما ما جاء في حديث عند الإمام أحمد توضأ من ألبان الإبل، فهذا الحديث في سنده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف مدلس، فهو مع ضعفه يدلس في الحديث. فالصحيح أن حديث توضأ من ألبان الإبل ليس بصحيح، فدل ذلك على أن قول عامة أهل العلم أن شرب حليب الإبل لا ينقض الوضوء، وأما الرواية الأخرى أو القول الآخر عند الحنابلة أنه ينقض، والصحيح أنه لا ينقض. وبذلك نكون قد انتهينا من نواقض الوضوء، وهناك مسائل في نواقض الوضوء. المسألة الأولى، ما حكم مس المصحف حال الحدث أو والإنسان محدث؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة؟ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن مس المصحف حال الحدث لا يجوز، أن مس المصحف حال الحدث لا يجوز، واستدلوا بثلاثة أحاديث. الحديث الأول ما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وهو في اليمن وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، قالوا لأنه كتاب وليس له إسناد. والصحيح أن هذا الحديث كما يقول أبو عمر بن عبد البر تلقته الأمة بالقبول فاستغني عن إسناده، تلقته الأمة بالقبول فأستغني عن إسناده. فحديث عمرو بن حزم فيه كتاب، والكتاب يسمى عند أهل الحديث وجادة، والكتاب موجود، إلا أن عمرو بن حزم حينما مات وهو صحابي رضي الله عنه جاء أبناؤه فوجدوا هذا الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، وفيه الديات وفيه بعض المسائل، فوجدوا فيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. فدل ذلك على أن ناقض، على أن الإنسان لا يجوز له أن يمس القرآن إلا طاهر. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث لو صح فإنه لا يحمل على الطهارة، طهارة الحدث الأصغر، إنما المقصود به طهارة الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الكتاب إلى عمرو بن حزم إلى أهل اليمن وفيهم النصارى. فالجواب إن القاعدة في ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم طاهر لفظ مشترك يحتمل الطهارة الصغرى ويحتمل الطهارة الكبرى ويحتمل الطهارة المعنوية وهي طهارة الإسلام. والقاعدة في هذا أن اللفظ المشترك إذا أمكن حمله على جميع معانيه من غير تضاد فإن جمهور الأصوليين والفقهاء يرون جواز حمله على جميع معانيه، أما إذا لم يمكن حمله على جميع معانيه كالقرء فإن القرء هو إما الطهر وإما الحيض، فلا يمكن أن تقول القرء هو يمكن أن يكون حيضا ويمكن أن يكون طهارة، لأن أحدهما مناقض للآخر. فإذا كان شيئا من الألفاظ المشتركة يمكن حمله على جميع معانيه فإن جمهور الأصوليين يرون أن ما أمكن حمله على جميع معانيه من الألفاظ المشتركة فهو حجة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما جاء في الآثار أو الأحاديث في هذا الباب هو حديث رواه الحاكم من حديث حكيم بن حزام، وقد قواه الحازمي في كتاب الاعتبار وحسن إسناده، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، وكذلك جاء من حديث ابن عمر أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد حسنه بعض أهل العلم كالجوزقاني، ولكن البيهقي ضعف حديث ابن عمر، ولكني أقول حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم وهو وجادة يدل على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز مس المصحف إلا الطاهر. وأما آية لا يمسه إلا المطهرون فالمقصود بها هي الملائكة، ويقول أبو العباس ابن تيمية فكون الملائكة لا تمس اللوح المحفوظ إلا وهي طاهرة أو وهي على طهارة، لأن الملائكة لا يئس منهم حدث ولا يعصر منهم حدث، قال فبدلالة الإيماء وبدلالة الإيماء يدل على أن المسلم أولى بأن يكون مخاطبا في هذا، والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. وخالف في ذلك ابن حزم فقال رحمه الله ورضي عنه أنه وهو اختيار الشوكاني أنه لا بأس بمس المصحف، والراجح أن مس المصحف لا يجوز، والله أعلم. إذا ثبت هذا فما المقصود بالمصحف؟ هل المصحف هو الجلدة الحافظة أم هي الحروف والكتابات؟ أولا أن الحروف والكتابات لا يجوز مسه بالإجماع بالاتفاق لهم الأمة الأربعة، وأما الجلدة وهي مثل، لو ذكرنا يا إخوان هذا الكتاب مثلا، هذا الكتاب نفترض مثل الجلدة هذه، هل تمس لو كانت مصحفا؟ فبعض أهل العلم يقول إيه، كل جلدة قد استمسكت بالقرآن بحيث لا ينفك عنه إلا مع القرآن فلا ينبغي لمسه، لا ينبغي مسه إلا بحائل. نعم، لا يقولون لأن هذا أصبح كحكم المصحف لأنه لا ينفك عنه، لا ينفك عنه، وهذا أحوط بقاء على كرامة المصحف. وبعض أهل العلم يرى أن العبرة إنما هي بالأحرف والورق الموجود فيها الكتابة، ولا شك أن الورق الموجود في الكتابة هو الأصل، ولكن أيضا ينبغي للإنسان ألا يمس المصحف إلا طاهر أو أن يجعل بينه وبينه حائل. وعلى هذا فالحائض إذا أرادت أن تقرأ فإنها تلبس القفازين وتقرأ. المسألة الأخرى أيها الإخوة من المسائل هي مسألة قراءة المصحف للجنب، هل الجنب يقرأ المصحف أم لا؟ أو يقرأ القرآن أم لا، اختلف العلماء في ذلك. فذهب جمهور أهل العلم وهو قول عمر بن الخطاب كما رواه عبد الرزاق في مصنفه، وقد صح عن علي رضي الله عنه إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن. وقد جاء في ذلك حديث يرويه عبد الله بن سلمة عن عبد الغريث عن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجز عن القراءة شيء ليس الجنابة. وفي رواية أن علي خرج على أصحابه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا وقال وقرأ القرآن قال: هكذا إلا الجنابة، أما الجنابة فلا ولا آية. وهذا الحديث تكلم فيه، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث إلى الحسن أقرب، ومما يدل عليه فعل علي رضي الله عنه، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن الجنب لا بأس أن يقرأ القرآن، وهو ظاهر صنيع البخاري، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل العظيم الروم قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك بالله ألا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، ومن المعلوم أن هرقل سوف يقرأ هذا، فدل ذلك على أنه لا بأس بقراءة المصحف للجنب. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس هناك أحاديث صحيحة قوية، ولكن قول الصحابيين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وقد صح ذلك عنهما، هو أولى بالأخذ عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه للسنن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا يدل على هذا الأمر. والقول الثاني في المسألة هو مذهب ابن حزم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم وهو الأحوط أن الجنب لا يقرأ القرآن، وذلك لأن القرآن قادر على أن يزيل هذا المانع وهو الحدث الأكبر بأن يغتسل، والله أعلم. أما الحائض، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، وقد ذكر هذا القول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. إلى أن مذهب أكثر الفقهاء إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. والقول الثاني في المسألة أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأمور: أولا، أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة. من ذلك ما يرويه إسماعيل بن عياش عن عبيد الله عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، الظهر هذا الإسناد، قال: إني لا أحل القرآن لحائض ولا جنوب. حديث: إني لا أحل القرآن لحائض ولا جنب، فهذا حديث ضعيف. يقول أبو العباس بن تيمية: هو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، فهو ضعيف. الثاني، أن الصحابيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن تسع، وهن القانتات التائبات العابدات السائحات، كن يصبن بالحيض، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهن أن يقرأن شيئا من القرآن. ويبعد أن تجلس الواحدة 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام لا تقرأ شيئا، ولو كان شيء ثابت موجود لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما تتوفر الدواعي إلى نقله. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجعلهن على البراءة الأصلية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا القول أظهر، وبهذا نقول للأخوات اللاتي يدرسن في الامتحانات: لا بأس أن تقرأ المرأة وهي حائض، لأنه لم يرد دليل على المنع، والأصل أن الجنب يختلف عن الحائض، فالحائض حيضها ليس بيدها ورفعه ليس بيدها، أما الجنب فهذا كله بيده، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما أدري يا مخرجنا، هل بقي من الوقت متسع أو نستقبل أجوبة الإخوة، لكن لعل هناك مسألة أخرى، وهي مسألة من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث. ما الأصل؟ أن نقول الأصل هو ليبني على اليقين، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه طاهر. لكن لو أنه تيقن الحدث وشك، لو أنه تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإننا نقول أنه طاهر ثم صلى، ثم أخبر بعد ذلك أن ظنه أن الأصل الطهارة خطأ بدليل أنه قد أكل لحم جزور قبل ذلك، فنقول حينئذ يجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا ليس جهلا بالحكم، ولكنه جهلا بواقع الحال. والفرق بين الجهل بالحكم والجهل بواقع الحال أن الجهل بواقع الحال لا يعذر صاحبه من حيث عدم الإعادة، بل يجب عليه أن يعيد. وأما الجهل بالحكم فإن الراجح أنه لا يجب عليه أن يعيد إلا إذا كان في الوقت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعل نستقبل أو نقرأ أسئلة الأخوات في هذا. سم، خلنا نشوف. هذا من السعودية يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، سعدنا بعودتكم، بارك الله فيك. لدينا ثلاث استفسارات في المسح على الخفين. الأول: أن فعل المسح ثم نزع ليغير الجوارب، ما الحكم؟ نقول إذا كان أيها الإخوة، إذا كان قد غسل رجله ثم لبس الخف أو لبس الجوارب ثم نزع، فنقول إلى الآن هو طاهر. لماذا؟ لأن وجود الخف أو نزعه لم يعلق به حكم بعد، لكنه لو أحدث ثم خلع فلا يسوغ له أن يعيد مرة ثانية، ما أدري، يمكن ما نسمع من مخرجنا في هذا. على كل حال نقول إذا كان قد غسل رجله ثم لبس الخف أو لبس الجوارب ثم نزعها ولم يحدث، فإننا نقول له أن يغير الخف مرة ثانية. المسألة الأخرى يقول: أن إن مسح على الأول ثم لبس الثاني وهو لا يزال على طهارة، ما حكم؟ نقول إن كانت الطهارة طهارة مسح فله أن يلبس، لكن لا يمسح على الثاني. وإن كانت الطهارة الأولى طهارة غسل ثم لبس الخف وهو ما زال طاهرا لم يحدث، فله أن يلبس الخف الثاني ويمسح على الثاني، ويكون الحكم معلقا بالمسح على الثاني، والله أعلم. الثالث: لبس الجورب الثاني ونزعه، أي الثاني، وهو لا يزال على بقاء طهارته، ما الحكم؟ ذكرنا الخلاف وقلنا أن الذي يظهر والله أعلم على أن من نزع خفه فإن الذي يظهر هو مذهب الشافعية والحنابلة، هو أنه ينقض وضوءه، وهذا هو الأحوط لإبراء الإنسان في ذمته وخروجه من عهدة الطلب يقين. ونستبيح الإخوة في عدم إمكانية قراءة هذه الأسئلة، لأن الوقت قد داهمنا فلم نستطع أن نكمل قراءة هذه الأسئلة. وإلى ذلكم الحين وإلى يوم الأحد إن شاء الله الساعة 9 نكمل إن شاء الله بعد باب نواقض الوضوء، وهو باب الغسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء معكم يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.